الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. وبعد، فيا أحبة الإيمان، من الأسئلة التي يثيرها البعض ويسألها البعض حول المناقشات التي نتعرض لها، ادعاء وتوهم تناقض القرآن حول تبديل كلمات الله عز وجل. ازاي الكلام ده؟ اسمع يقولوا ايه. قول الله عز وجل: لا تبديل لكلمات الله حقا وصدقا. نعم، يقولوا. وأيضا قال الله عز وجل: لا مبدل لكلماته. نعم، لكن يقول لك: طب شوف هنالك في سورة النحل ماذا يقول الله عز وجل: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. بدلنا آية مكان آية، ده بالنص، ده تبديل أهو. قل له: خلي بالك، الكلمة معناها من السياق، دي قواعد السياق، ليست في العربية وحدها ولكن في كل اللغات، لغات الدنيا كلها، الحية واللي اندثرت واللي راحت واللي جاية، السياق قيد للمعنى، والكلمة ليس لها معنى واحد ثابت في كل السياقات. ودايما بضرب المثل ده، ليه بضرب مثل واحد وكرره كتير؟ علشان الناس يعلق في مخها وتفهمه وتحفظه وتعرف وما تتهش. يقول لك كلمة عين، يقول لك كل دولة لها عيون، يبقى يعني لها ايه؟ استطلاع، مخابرات، جواسيس. يقول لك حكم القاضي في العين محل النزاع، يبقى ده الشيء، الشقة أو قطعة الأرض أو السيارة أو نحو ذلك. يقول لك سرنا في الصحراء عطشنا فصادفتنا عين عذبة، يبقى العين هنا مي نرتوي بيها. بعدين مرضت عين أخي فذهبت بها إلى الطبيب، يبقى العين الجارحة الباصرة دي، يبقى كلمة عين السياق. يقول جاءنا ضيوف فنظرت من عين الباب، يبقى العين السحرية دي، فرأيت من الذي يقف بالباب. يبقى إذن كلمة عين، تعددت دلالات كلمة عين بتعدد السياقات، بتعدد السياقات. طب أقول لك مثال أوضح قوي جدا، زي ايه؟ عارف لما اقول لك انا كنت بنشتغل في عمل علمي كبير جدا، ففي قاعده علميه بنحط نسقط عليها ما جمعه الباحثون والمحررون ونحو ذلك، فعامل كده اقسام في الفهرس، تم تنزيله على القاعده، منتظر النزول على القاعده، منتظر كلمه القاعده في هذا السياق، يبقى قاعده بيانات على الكمبيوتر في علم المكتبات. لما أقول القاعدة في علم النحو يبقى قاعدة نحوية. طب إيه رأيك القاعدة بقى في السياسة ويبقى تنظيم القاعدة وحاجة تودي في داهية كده، يبقى ده القاعدة حاجة تانية. شوف الكلمة الواحدة ليها دلالات عديدة بحسب السياق، سواء السياق اللغوي أو السياق غير اللغوي. يبقى إذن ينبغي عليك ألا تتعجل وأن تفهم بالعلم، وهذا كتاب نزل بلسان عربي مبين. إذا أحببت أن تناقش بقواعد ذلك النص، العلم يقول كده. طيب، هنا لما قال ربنا: لا تبديل لكلمات الله، لا مبدل لكلماته، يعني سنن ربنا، سنن ربنا، ولن تجد لسنة الله تحويلا ولن تجد لسنة الله تبديل. إن لله سنن كونية تضبط حركة هذا الكون، دي ملهاش تغيير ولا تبديل، وثابتة. وعليها بقى صنع الراجل اللي عمل آلة التصوير ديت، وصنع الطيارة، وصنع السفينة بناء على ثبات هذه السنة وعدم تغيرها وعدم تبديلها. أدي معنى لا تبديل لكلمات الله، لا مبدل لكلماته. يبقى الكلمات هنا بمعنى السنن، سنن الله الكونية وقضاؤه بين المخلوقات. في الآية الثانية: وإذا بدلنا آية مكان آية، الآية هنا بقى الآية القرآنية، النسخ. يعني زي ربنا محرم الخمر في على أربعة مراحل عشان يعلمنا سنة التدرج. يبقى الآية هنا بمعنى إيه؟ الآية هنا ليست بمعنى سنن الله الكونية، وإنما الآية هنا بمعنى الآية القرآنية. يبقى إذن التبديل بيختلف من آية إلى آية، من سياق إلى سياق، والمعنى واضح ولا تعارض بينهم. معنى كلمات الله في الآيات سنن الله، سنن الله.